يمارس عملا يقتضيه ان يرتدي ثيابا ذات رائحة كريمة كالقصاب واللحام ونحو ذلك. وأذن للصلاة وهي في ظرف يقتضيه إما أن يخرج إلى المسجد فيصلي بتلك الثياب أو أن ينتحي جانبا في حانوته فيصلي منفردا في حانوته، يعني ظروفه لا تسمح له بتغيير ثيابه. ماذا نقول له في هذه الحالة؟ سلم الأولويات يقول: دع صلاة الجماعة وسلم منفردا في حانوتك، يكتب لك الله عز وجل أجر السلام وأجر حجزك الناس عن الأذى بسبب ثيابك. وهذا قد ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أن من الصدقة أن يقي الإنسان الناس من أذى نفسه. وقد أرسل آنذاك عندما شرحنا هذا الكلام بعض الإخوة لا يسأل بل يستنكر هذا الكلام ويقول: لماذا نقول له صلي في حانوتك ولا نقول له غير ثيابك وملابسك؟ ليست هذه هي السورة المطروحة يا أخي، ليست هذه هي السورة المطروحة. نحن متفقون على أن الرجل إذا كان ميسرا له أن يغير ثيابه دون حرج لا شك أن هذا هو الأفضل، جمع بين الحسنين. لكن الفقه الإسلامي يفرض صورا وحالات كثيرة لعلها تقع. افرض أن هذا الإنسان لسبب ما لم يتمكن من تغيير ملابسه، فرضية ينبغي أن تفرض، ماذا نقول له؟ يسألنا: إما أن آتي إلى المسجد فأصلي بهذه الحال، وإما أن أصلي منفردا في مكاني الذي أنا فيه. نقول له إن شرع الله عز وجل يحذرك من أن تؤذي الناس برائحة ثيابك، فذلك أشد وبالا من أن تفوتك صلاة الجماعة. أما أن تخرج إلى صلاة الجماعة لتكسب أجر صلاة الجماعة ولكن هذه الصلاة تسببت بإيذاء الناس الذين من حولك في المسجد، أوذوا بسببك، فإن ما يترتب عليك من الوبال بسبب ذلك أشد بكثير من الأجر الذي أحرزته بسبب صلاة الجماعة. القصد من هذا أن نوضح أن سلم الأولويات دائما يتحكم بنا رجالا ونساء عند التعارض. صلاة الجماعة أمر مبرور لكل من الرجل والمرأة، وحضور مجالس العلم أمر مبرور لكل من الرجل والمرأة، لكن عند التعارض ينبغي أن نحل هذه المشكلة باللجوء إلى سلم الأولويات. وسلم الأولويات يحوزنا معرفة حل المشاكل عن طريقه إلى شيء من الفقه وإلى شيء من الدراسة، يتبين أحكام الشريعة الإسلامية وأهداف الشريعة الإسلامية. إذن ماذا الموضوع لهذه المسألة؟ انتهينا منها في شرح هذا الحديث. الشيء الثاني ما سوق هذا الحديث من أجله، النبي عليه الصلاة والسلام استنكر استنكارا شديدا أن يقود الإنسان نفسه قصرا إلى النوافل والطاعات التي يتطلع في أدائها. لا نتكلم عن الفرائض، الفرائض لا بد

عندما صرفنا بهذا الدين ما أراد أبدا من خلال هذا الذي صرفنا به أن يحملنا آثارا نعم أثقالا وأن يكلفنا بجهود لا قبل لنا بها، وإنما شاء الله عز وجل أن نتعظ من خلال ممارسة هذا الدين. فانظر كم من الفرق بين الحكمة الإلهية فيما شرع وبين طائفة من الناس إذ يتكلفون ويحملون أنفسهم ما لا قبل لهم به من النوافل والطاعات التي يتطوعون فيها ظنا منهم بأنهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. هذا الكلام أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أيضا عندما قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري لأنه يذهب يستغفر فيسب نفسه. كلام مليء هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ربما قام من الليل أكثر، يعني قام قبل أن ينتصف الليل فصلى، وإذا به فجأة يضع الصلاة ويعود فيرقد، ينام ما شاء الله أن ينام، ثم يقوم الثانية يجعل مقياس قيامه ورقابه نشاطا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن سؤالا قد يرد هنا، وهو إذا كان الأمر كذلك فكيف مر بنا في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفتر قدمان أو حتى تتورم قدمان، والروايتان صحيحتان، أليس هذا تكلفا في أداء الطاعات المندوبة؟ لا، هذا ليس من التكلف. طيب عرفنا معنى التكلف أيها الأخوة، أن تمل النفس وتسأل ويجر الإنسان نفسه مع ذلك جرا إلى الطاعة، هذا معنى التكلف، وهو المعنى الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من يصلي أحدكم نشاطا أي طالما هو مقبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أتتصورين أنه عندما كان يقوم من الليل فيصلي ويصول صلاته كما قلنا ما شاء الله أن يصول، يقرأ في الركعة الأولى بالبقرة يا آل عمران، ثم يركع فيصيل ركوعه نحيا من قيامه إلى آخر الحديث. أتتصورين أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يجر نفسه إلى هذا العمل ونفسه متراجعة؟ قد مل معاذ الله، بل كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يرى لذته التي لا تداهيها لذة، ومشيته التي لا تنافسها مشية بأي سبب مما تعرفون، كان يلقى ويرى في صلاته هذه مشية لا يمكن أن تداهيها مشية لسبب ما مما نعرف. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف للصلاة، وما كان يمارس ويستمر في صلاته